العرش قد ذكر في عشرات النصوص من القرآن والسنة ووصف بصفات العظم والكرم والمجد, وله وله وله حملة, والحديث عنه مفصل. وهو الذي أخبر الله بأنه استوى عليه, أخبر تعالى في سبعة مواضع من القرآن أنه استوى على العرش, والعرش هو سقف المخلوقات وأعلى المخلوقات في الحديث. وأما الكرسي فالمعروف يعني أول أنه ورد في موضع واحد من القرآن, وسع كرسيه السماوات والأرض, وجاء تفسيره عن ابن عباس بأنه موضع القدمين يعني, وعلى هذا فالكرسي. وجاء ما يؤيد ذلك من بعض الأحاديث إن الكرسي, ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت بين ظهري ثلاث. نعم بعد. صلى الله عليكم. سائل يسأل عن الخضر, هل كان علمه وحيا أم إلهاما؟ هذا يرجع إلى القول هل هو نبي أو ليس بنبي, وهما قولان للمفسرين. وارجع إلى المسألة في أضواء البيان, وقد ذكر الخلافة وما استدل به يعني الطرفان, ورجح أنه نبي فيما أذكر, أنه رجح أنه نبي. نعم. أحسن الله إليكم. متى يكون التأويل مقبولا؟ إذا جاء ما يجب المصير إليه, إذا قام الدليل. مثلا العام, النص العام فيه هذا أكثر ما يجري في الأدلة المتعلقة بالأحكام, يعني الأصل حمل العام على عمومه, وحمله على الخصوص أو على بعض أفراده هذا تأويل, هذا تأويل لأنه حمل له على خلاف ظاهره. فمتى يصح حمله على الخصوص أو على بعض أفراده؟ إذا ثبت المخصص. إذا ثبت المخصص صح ساغ يعني تخصيص العام أو قصره على بعض أفراده أو ما أشبه ذلك. أما النصوص القبلية فالغالب أنه لا يدري فيها شيء من ذلك. نعم. صلى الله إليكم. يقول هل للشيطان مدخل الوساوس على العلماء وطلبة العلم وعامة الناس أم له مداخل أخرى عليهم؟ ما أدري إيش. قل هل للشيطان مدخل الوساوس على العلماء وطلبة العلم العامة أم له مداخل أخرى عليهم؟ ما أعرف. السؤال الأول هذا واضح, لكن أم له مداخل أخرى؟ إذا لم يكن له مدخل في الوساوس هل له مدخل آخر على العلماء وطلبة العلم؟ الشيطان له مداخل على كل إنسان مبتلى بقرين من الجن, وكل إنسان حتى جاء في الحديث أنه ما من مولود إلا ويولد له قرين من الجن, حتى قيل للرسل وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأتبعه, كما قال عليه الصلاة والسلام, حديث المشهور في صحيح مسلم. وعلى هذا فكل إنسان, كل مسلم يعني مأمور بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في مناسبات وفي مواضع متعددة, ومأمور بقراءة المعوذتين والسورة الثانية منهما مخصصة. لاحظوا إن سورة الفلق كان المستعاذ به صفة الربوبية, ربوبية الله للفلق, قل أعوذ برب الفلق بس. والمستعاذ منه أشياء كثيرة بل جميع الشروط. لكن في سورة الناس المستعاذ به واحد، المستعاذ منه واحد بس، الوسواس الخناس، والمستعاذ به ثلاث أسماء وصفات من صفات ربنا. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، إلى آخر السورة. ومسألة يعني هل له مداخل أخرى؟ يمكن إن الشيطان يفسد الإنسان بما يلقيه من الوساوس في نفسه، وبتسليط بعض الشياطين شياطينه وجنوده من الإنس عليه، لأن من الإنس شياطين وكلهم أعداء الرسل، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فيمكن الآن الإنسان العلماء وغير العلماء يمكن الشيطان يؤذيهم ويتسلط عليهم بالوساوس التي تكون منه إليهم مباشرة، ويمكن أن يسلط أو يقيض لهم بعض جنوده من الإنس، وهذا كثير الآن. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، واستفزد من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، له صوت. قال المفسرون كل داع إلى الشيطان، كل صوت يدعى به إلى المعصية فهو صوت الشيطان. الغنى، حتى فسر صوت الشيطان بالغنى، وهذا تفسير لبعض الأفراد. المتحدث الذي يخطب هذا من صوت الشيطان، اللي يخطب يدعو إلى معصية، إلى كفر، أو ينفر عن حق، أبدا هذا جندي للشيطان في هذا المقام. قد يكون واحد مسلم يصير في مقام يعني خادم الشيطان وجندي للشيطان، يدعو إلى المعصية. وإن شئتم يعني ككثير من الصحفيين بأقلامهم والإذاعيين بأصواتهم، الإذاعيين كثير منهم هم صوت للشيطان وقلم للشيطان. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. هل ما يصل للإنسان من وساوس وأفكار وهي من الشيطان هل له أجر عليها، وهل يعتبر مبتلى؟ هل له أجر على وساوس وهل يعتبر مبتلى؟ ما أدري، بعض الأسئلة ما أدري، في نفس الواحد شيء ما يعبر عنه. تمام. نعم، هذا الشيء أجر ما هو مبتلى. يبتلى الإنسان بالخواطر التي والوساوس التي في نفسه، وله منها موقف قد يضل بها، وقد يعصمه الله من وساوس الشيطان، وقد يحصل له تأثر، يتأثر بوسواس تأثرا خطيرا أو تأثرا يسيرا، تختلف. ولكن أيضا لا ننسى إن الله أمد عباده لأسباب واقية من هذه، يعني من تسلط الشيطان والوسواس، الذكر، فالشيطان هو الوسواس، فإذا ذكر العبد ربه خنس، وإذا غفل وسوس، فالشيطان يقوى تقوى وسوسته ويقوى شره وسلطانه في الغفلة، وما هو أكثر من الغفلة، ويضعف سلطانه بالطاعة والإيمان والذكر، هذه أضعف ذات مضادة. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول أن أحد المدرسين في الجامعة الذي يدرس مادة الفقه ينكر حكمة الشريعة في الإسلام في الصلاة والزكاة. ما يقول بعض الأساتذة ينكر حكمة الشريعة في الإسلام في الصلاة والزكاة، فيقول لا يجوز أن يكون في الإسلام حكمة في الصلاة والزكاة، وإنما نقول تمثيل الله عز وجل. إيش وإنما؟ يقول بل نقول تمثيل الله عز وجل، هكذا يقول. أو نمتثل لله عز وجل، وكاتب تمثيل الله. لعله هذا من نفات الحكمة والعياذ بالله، من نفات الحكمة. يقول الله ماله يعني ماله حكمة في أقداره، ونفات الحكمة يسحبون هذا في كل شيء. الله ماله حكمة في خلق الشمس والقمر وكذا، أبدا ليس له. إن قصد إن ما لله حكمة يعني ما لله يعني مصلحة ولا منفعة، فقل نعم الله لا تضر طاعة المطيع ولا تنفع، لا تضر معصية العاصين ولا تنفع طاعة المطيع. لكن الله تعالى يحب من عباده الطاعة، يعني هذه الأعمال، يحب الصيام الذي أمرهم به، ويحب منهم الصلاة، هذه أشياء يحبها سبحانه وتعالى، ويحب من يقوم بها، يحبهم ويحبون، يحب المؤمنين، يحب المقسطين، يحب التوابين، يحب التوبة من عباده، هذه محاب للرب سبحانه وتعالى. فالله أمر بها لأنه تعالى يحبها ولما فيها من الخير والنفع للعباد. نعم، كلام فيه، أقول كلام هذا ظاهره أنه مبطل وأنه ضال في هذا الكلام. نعم، صلى الله عليكم. ما القول في من يؤول الصفات عن اجتهاد أو عن غير اجتهاد؟ هل يكفر وهل يصح تكفيره معينا؟ لا، المقصود إن الواجب إثبات ما أثبته الله لنفسه وإثبات ما أثبته له رسوله، والجاحد إن كان ماله شبهة ولا تأويل ولا عذر فهو كافر لأنه مكذب جهارا، وأما المتأول فهو بحسب حاله. نعم، الله المستعان. صلى الله إليكم. يقول إذا أصابني النوم في صلاة الجمعة فهل يجوز من الخطبة أن أقوم من موضعي أو أقف أو أغير مكاني؟ نعم يجوز، الذي يرى لأنه يجوز أن تقف لمدافعة النوم. نعم، ويسأل عن حكم الاتكاء على يدين خلف الظهر، هل يجوز اتكاء على اليدين خلف الظهر؟ هذه تشبه عقبة الشيطان وجلسة الكلب التي، لكن هذه هو نهي عنها في الصلاة، نهي عنها في الصلاة أن يجلس الإنسان على مقعدته، سمي وذكر بلفظ عقبة الشيطان وبلفظ الإقعاء، يجلس على إليته وينصب ساقيه ويضع يديه يعني على الأرض. نعم، بعد. يقول أرجو أن تشرح عبارة المؤلف لم يزدد لكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. نعم، تراجع الشرح إن شاء الله لعله مسجل. نعم، صلى الله عليه. يقول بعض العوام يقول إذا لم يحصل له ما يريد يقول حرام. نعم، يقول بعض العوام إذا لم يحصل له ما يريد، ما يريد، نعم، يقول حرام، لماذا لم يحصل كذا؟ هل في هذا عدم تسليم؟ هذا نعم، والله في عدم التسليم إذا كان يتعلق هذا بتقدير الله، يقول حرام إنه ما يقول كذا، هذا من جنس الاعتراض على قدر الله، ثم فيها مبالغة، لكن في الغالب لا تجري على الألسن من غير يعني وعي ولا بصيرة، لكنه كلام قبيح منكر. يعني فلان مثل ما ذكرت لكم زمان ما يستاهل، هل يمكن بعض الناس يقول والله حرام من هذا يصير كذا، والله حرام يصير فلان انه ما يعني فقير، فلان حرام انه يتعذب كذا فيما ابتلي به من أمراض أو علل حرام، هذا من جنس ما كلمة ما يستاهل، هذا اعتراض صارخ على تدبير الله سبحانه وتعالى. نعم، فهو كلام منكر. نعم. صلى الله عليكم. يسأل: ما حكم المصلي الذي لا يحافظ على جميع الصلوات الخمس تهاونا وكسلا؟ سؤال. قل لا يحافظ، ما حكم المصلي الذي لا يحافظ على جميع الصلوات الخمس نسأل الله تهاونا وكسلا؟ نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. هذا على خطر عظيم، نعوذ بالله. هذا حديث: عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. عهد بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، هذا على خطر عظيم، أعوذ بالله. نعم، ترك الصلاة أعظم من قتل النفوس ومن شرب الخمر وأكل الربا ومن الزنا، وهي جرائم عظيمة. ترك الصلاة لا يجب على المسلمين أن يحذروا ويحذروا من ترك الصلاة. نعم. يسأل عن نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا، هل يكون بذاته؟ ينزل هو سبحانه وتعالى كيف شاء. نعم. هل يرى عصاة الموحدين ربهم بعد خروجهم من النار؟ اي والله، انهم في الجنة لا يحرمون من نعم لا يحرمون من نعيمها، ولا وهذا هو الأصل، أن المؤمنين وأن الأبرار في الجنة ينظرون إلى ربهم، وأما تعذيبهم فقد أخذوا ما يستحقونه، ونجاهم الله برحمته وفضله وإحسانه. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الحق، هل هذا صفة أم اسم؟ صفة واسم. نعم. كل أسمائه أسماء وصفات. نعم. هل القدر الذي قدره الله قبل خلق السماوات والأرض قابل للتغيير بمشيئة الله مثل دعاء العبد؟ لا إله إلا الله، قابل للتغيير بمشيئة الله، لكنه بحكمه وقضائه ولا يتغير، لا يتغير. كما أن الله سبحانه وتعالى حكم بدوام الجنة والنار وذلك بمشيئته، وما قضى به في القدر، ما كتبه في القدر الأول، نعم، هو بمشيئته. فأما كلمة قابل بمعنى أنه يمكن يقع، لا أبدا، ما كتبه الله في اللوح المحفوظ لا يمكن أن يتغير، لأن الله كتب ما هو كائن، ما علم أنه سيكون وما علم الله أنه سيكون لا بد أن يكون، على وفق علمه وعلى وفق كتابه. نعم. أحسن الله إليكم. كيف يصل الشخص لدرجة أن يكون مجاب الدعوة؟ كيف؟ وكيف يصل الشخص لدرجة أن يكون مجاب الدعوة؟ الله أعلم. خذ بالأسباب من تصحيح إيمانك وتطيب طعامك واستقامتك على دينك، كما قال عليه الصلاة والسلام لسعد: أطب مكسبك تكن مستجاب الدعوة. إذا صح. وقال سبحانه وتعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فبحسب استجابة العبد لربه وإيمانه به وتطيب مكسبه يكون مستجاب الدعوة. اللهم استعان، لا إله إلا الله، لعله آخر. أحسن الله إليكم. يسأل عن كتب عبد الله القصيمي، هل تنصحون بقراءتها؟ ما ننصح بقراءتها، غنيين عنها. أنا أقول المسلمين غنيين عنها، والحق يقبل فيما أعلم كتبه التي كتبها الأول يعني الأول قبل انتكاسته كانت جيدة، هذا هو المعشور المعروف. أنا ما يعني ما استوعبتها يعني ما قرأتها، لكن معروف إنها جيدة وفيها تقرير للتوحيد ورد على أهل البدع. يعني كان في قراءتها شيء من رفع شأنه وسعال الظن به وكلام. فالمسلمون في غنى عنها، وكتب أهل الإيمان والاستقامة والتقوى وأهل السنة أقول فيها الكفاية والغنى عنها هذا. ونسأل الله السلامة والعافية، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الذي تقدم الكلام فيه ألا وهو أصل التسليم، التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا معتصم للمسلم أمام كل باطل وكل مجادل. ولا كما قال المصنف لا يسلم في دينه إلا من سلم أبدا، من يعني أعطى لعقله يعني الحرية، بمعنى الخروج عن العبودية، حرية ليست التي تسمى حرية العقل، ما هي الحرية؟ عبودية للشيطان، خروج عن العبودية لله، خروج عن العبودية. العبودية لله تتضمن التسليم، التسليم لله. يقول ابن القيم في بيت هذا معناه الذي يقول عن المشركين بعبادتهم لغير الله، ومنهم الذين يعبدون عقولهم، يحكمون عقولهم، يقول هربوا من الرق الذي خلقوا له. رق نعم، هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. من لم يكن عبدا لله طائعا مستسلما لربه فهو عبد للشيطان وعبد للشهوات. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. فليكن هذا الأصل على بال كل مسلم وعلى بال كل طالب علم، مبدأ التسليم. وأكدت هذا أو ذكرت إن يوضح هذا أن كل ما يخالف في الحق أي نظرية أو أي استدلال يعارض به ما جاء عن الله ورسوله فهو باطل منذ الوهلة الأولى، فكل ما يعارض الحق فهو باطل. وليس بلازم أن يكون الإنسان عنده القدرة على تزييف تلك الشبهة، ما يلزم. المهم أن الحق عند ثابت، فما يدعى أن هذا يعارضه أو هذا يعارض كلامه مردود مدفوع. اعتصم بالحق واثبت على الحق واطرح كل ما خالف. يعني أحببت أؤكد على هذا فإنه ينفع ينفع المسلم ويريح باله، يريح باله عند ورود الشبهات على قلبه أو ورود الشبهات على أذنه وسمعه. وقد انفتح على الناس أبواب شر في هذا العصر ممثلة في وسائل الإعلام وفي تلك الشبكة المعروفة بالإنترنت، فيها هي وسائل عظيمة الأثر في الخير والشر، ولكن أكثر ما تستعمل في الشر، لأن أكثر الناس على غير هدى، فهي يستعملها الناس. فكونوا على حذر مما يطرح في هذه الوسائل، كونوا على حذر، فإن الآن أصبح الناس في فتنة مدلهمة. أصبح كل مبطل يستطيع أن يتكلم، الملحد يتكلم، المبتدع يتكلم ويطرح الشبهات، يطرح الشبهات. المبتدع المعروف بالبدعة والمتسنن الذي ينتسب للسنة فإن من المنتسبين للسنة من تتسرب إلى إليه أفكار وتوجهات فيحملها ويحمل لواءها فيصير والعياذ بالله داعي فتنة. سواء مما يتعلق بالاعتقادات أو يتعلق بالسلوكيات، ومن أخبث من ظهر من المنتسبين للسنة في هذه البلد هو من يعرف بحسن المالكي، هذا الذي ينتسب للسنة وطرحه وعرضه وكلامه يكذب انتسابه، فإنه اتخذ أئمة أهل السنة هدفا له فيما يلقيه في محاضراته في الأمكنة المشبوهة، وفيما ينشره نشرا خاصا أو عاما، فحذاري من الاغترار به، وكل من يتضامن معه فهو متهم في دينه، كل من يتضامن معه أو يعتذر عنه فهو متهم في دينه. فالرجل لا يخفى على من تأمل طرحه ونفسه نفس عفن، وآخر ما طالعنا به نقده أو ذكره لأخطاء الكتاب المبارك النافع المعروف لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب كشف الشبهات. كشف الشبهات ما علمنا أحد يعني ينتقده ويدعي أنه متضمن لأخطاء. إلا من هو من المناوئين المحاربين المعادين لدعوة الإصلاح ودعوة التجديد. فهو في هذا الصف حسن بن فرحان ابن فرحان ها لا لا ما أظن عليه ابن فرحان هذا أصبح من المناوئين للدعوة في هذا البلد من المحاربين للدعوة. أنا أقول لكم كونوا على حذر لا تغتروا لا تغتروا به ولا وكل من يدافع عنه فهو متهم عندي متهم في توجهه مناصر لأهل البدعة. هذه فتن. هذه البلد بلد التوحيد التي أكرمها الله من بين سائر العالم الإسلامي سلم في هذا الوسط يعني الله طهرها من معالم الشرك والوثنية الموجودة في سائر البلاد سائر العالم الإسلامي معالم الشرك ظاهرة فيه ظاهرة معالم الشرك الطواف بالقبور والحج إلى القبور من الصوفية هو من الرافضة بلاد الرافضة وبلاد الصوفية. وهذه البلاد وإن كان فيها يعني هذه العناصر يعني فيها التيارات تيار الرافضة وتيار الصوفية وهم كثير لكنهم مكبوتون في الجملة لا يصلون إلى كثير لا يصلون إلى كثير من أهدافهم. لو تمكن الرافضة لو لو لو مكن للرافضة لبلوا القباب والأضرحة في مواقعهم وكذلك الصوفية وأظهروا الشرك. فالله الله أيها الإخوان الزموا طريق السلف الصالح من الصحابة والتابعين. هذا النذل حسن المالكي هذا أول ما طالب بدأ يغمز في الصحابة يعرض بالصحابة حتى في أبي بكر وعمر وعثمان وكبار الصحابة يعرض بهم لكن بأسلوب خبيث. فنسأل الله أن يكفيناه بما شاء اللهم اكفناه بما شاء اللهم اكفناه ومن يتعاون معه اللهم اكفناه بما شئت اللهم وفق حكومتنا لقمعه وأمثاله أن يوفقهم لإذلاله. نسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لإذلاله وإسكاته وإسكات أمثاله. إن الله تعالى على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسوله. نعم أحسن الله إليكم ونصر الله بكم السنة وقمع بكم البدعة جزاكم الله خيرا لإرشاداتكم وتوجيهاتكم لطلابكم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ومن لم يتوق النفي والتشبيه جل ولم يصد التنزيه. يقول رحمه الله: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصد التنزيه. الناس في هذا الباب في باب الأسماء والصفات ثلاث طوائف: المعطلة نفاة الأسماء والصفات، الجهمية رأسهم الجهمية جابر بن صفوان ومن تبعه، المعتزلة ومن وافق. معطلة، ويقابلهم المشبهة الذين يشبهون الله بصفات العباد، يشبهون بخلق. هما طائفتان متقابلتان على طرفي نقيض. المعطلة يزعمون أنهم بنفيهم للصفات يقصدون تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات، فصاروا الباطل بقالب من الحق، بقالب يعني قشر، يعني أظهروا الباطل بقالب بصورة الحق، فأفرطوا في التنزيه، أفرطوا تجاوز الحدود في التنزيه، فوقعوا في الإلحاد، وقعوا في الضلال البعيد. والمشبهة أثبتوا لله الصفات لكنهم شبهوه بخلقه، يقول قائلهم: له سمع كسمع وبصر كبصر. فأفرطوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه. وكلتا الطائفتين زائغ عن الصراط المستقيم، وبين ذلك أهل الصراط المستقيم أهل السنة والجماعة، أهل الصراط المستقيم. أهل الصراط المستقيم أهل السنة والجماعة، فآمنوا بكل ما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله، فهم يصفون الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، فيثبتون له ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكفير ولا تمثيل. فمذهبهم بريء من التعطيل وبريء من التمثيل، بريء من التحريف والتعطيل والتكفير. ولهذا قال نعيم بن حماد رحمه الله عن ذلك الأثر الجميل، يقول: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد، شوف مذهبين، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. ليس فيه تشبيه، إثبات الصفات ليس من التشبيه في شيء. إثبات الصفات هو التوحيد، إثبات الأسماء وصفات الله هو التوحيد. قال الطحاوي هنا: فمن لم يتوقع يجتنب ويحذر من النفي، يعني التعطيل، نفي الأسماء والصفات والتعطيل والتشبيه، من لم يتق هذين المذهبين الباطلين، من لم يتقهما ويجتنبهما ويحذرهما، زل حاد عن الصراط المستقيم، زلت قدمه عن الصراط، زل ولم يصب التنزيه. يعني المعطلة زعموا أنهم ينزهون الله وما نزه الله، بل تنقص الله أعظم تنقص، المشبهة الذين قالوا إن الله له سمع كسمعي، هؤلاء وإن كان مذهبهم باطلا باطلا فإنهم خير من المعطل النفاة. ولهذا قال أهل العلم إن المعطل الذي يرجع عن الله الصفات يعبد عدما، لأن الذي جميع الصفات يستلزم عدم الذات، يعبد عدما. والمشبه يعبد صنما، كلهم مبطل. لكن أي اللي يعبد موجود هذا يعني أعقل من الذي يعبد معدوما. الله لا إله إلا الله. نعم، فكلمة المؤلف من لم يتوقف النفي والتشبيه، يعني من لم يتقي المذهبين الباطلين زل زاف، ولم يصد التنزيل. نعم. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت فردانية ليس في معناه أحد من البرية. فإن ربنا سبحانه وتعالى موصوف بصفات الوحدانية، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. كلمات يعني المصنف رحمه الله يعني يتحرى السجع، لأن السجع يروق للسامع يعني من جنس الشعر. لكنه فإن ربنا موصوف بصفات الوحدانية، يعني هذه الكلمات تقريبا مترادفة، ما تنويع في التعبير، فيها يعني شيء من التحسينات اللفظية. موصوف بصفات الوحدانية، الوحدانية نسبة للواحد بزيادة من الوحدية أو الوحدوية، لكن عطى الوحدانية. منعوت بنعوت الفردانية، فردانية نسبة للفرد أيضا. ليس في معناه أحد، ليس في معناه أحد من البرية، ليس في يعني ليس له مثل من خلق، هذا المعنى، ليس له مثل من خلق. فالكلمات الثلاث أو الجمل الثلاث مدلولها يكاد أن يكون واحدا، هو يعني معناها واحد، هو يعني أفادت أن الله واحد، واسم واحد ثابت بالقرآن والسنة، واحد، فهو الواحد، وهو أحد، وهو الأحد، قل هو الله أحد. نعم. صلى الله عليه. ليس في معناه أحد، كل هذه الجمل يعني مضمونها يعني تتضمن أمرين: إثبات الوحدانية، إثبات أنه الواحد، ونفي المثيل، نفي الشريك، نفي الشريك والمثيل عنه سبحانه وتعالى، فهو الواحد الذي لا نظير له، لا نظير له سبحانه وتعالى. لم يلد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم. نعم بعد. وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. يقول رحمه الله تعالى، تقدم لكم الكلمة تعالى تفيد التنزيه في القرآن كثير، سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقول الظالم، تعالى الله يعني من جنس سبحانه، سبحان وتعالى بل وتبارك، كلها الفاظ تفيد النفي، تفيد النفي، تفيد التنزيه. تعالى يقول تعالى عن الحدود، نعم، والغايات. يقول تعالى يعني تعالى وتقدس عن الحدود والغايات، والأعضاء والأدوات، والأفعال، والأركان والأعضاء والأدوات، والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات كسائر المحدثات، يعني الجهات الست كسائر المحدثات المبتدعات، المبدعات. هذه الكلمة استعملها المؤلف عفى الله عنا وعن، وهو وهي ألفاظ لم ترد في كتاب ولا سنة، ليس في شيء من النصوص هذا النوع من النفي. تعالى عن الأعضاء والأدوات كذا والأركان، لا تعالى عن الجهات، لا تحويل الجهات الست كسائر المبتدعات، تعالى عن الحدود، فليس الإمام الطحاوي لم يأتي بهذه الكلمات وهذه العبارات التي هي من جنس عبارات أهل البدع. أهل البدع يأتون بألفاظ محدثة ومجملة، والقاعدة في الألفاظ المحدثة المجملة هو عدم الموافقة عليها وعدم الرد، يعني التوقف الواجب هو التوقف عن الحكم على قائلها أو عليها إلا بعد الاستفسار. فمن أطلق تلك الألفاظ المحدثة، يعني محدثة يعني ما جاءت في كتاب ولا سنة، ما وردت في كتاب لا نبي ولا إنسان، مجملة لأنها تحتمل أكثر من معنى، الواجب هو التوقف عن الحكم عليها وعلى قائلها إلا بعد الاستفسار. فإن أراد منها حقا قبلنا ما أراد، وإن أراد باطلا رددنا ما أراد من الباطل، وإن أراد حقا وباطلا يعني وقفنا اللفظ وقبلنا الحق ما أراد من الحق ورددنا الباطل. وهذا الموقف هو موقف العدل والإنصاف. فإن الموافقة على مثل ذلك يؤدي إلى الوقوع في الباطل، وموافقة المبطل والمبادرة بالرد يؤدي إلى رد الحق، لأن المتكلم لذلك قد يريد حقا، فكان التوقف والاستفصال فيه مخرج، مخرج من هذا التورط، التورط برد الحق أو أو إقرار أو الموافقة على البعض. هذه قاعدة مقررة معروفة وهي منهج من مناهج يعني الكلام أو الجدل والمناظرة. الاستفسار في الاستفسار خروج عن الوقوع في الزلل والخطل. اللهم فنأتي لهذه الكلمة تعالى الله عن الحدود. تعالى عن الحدود الحد يعني تعالى عن الحد. الحد هذا إيش؟ هذا لفظ مجمل الحد يطلق ويراد به يعني تحديد الماهية مثل الحد عند المناطق. الحد تحديد الماهية التعريف الذي يتضمن تحديد الكنه كنه الشيء وماهية الشيء. نعم هذا ممتنع يعني لا سبيل إلى تحديد الرب تعالى وذكر حقيقته وذكر ماهيته. تعالى عن أن يحده الحادون وأن يبينوا وأن يصلوا إلى معرفة كنهه وحقيقته. تعالى الله عن ذلك. فأهل العقول أعجز عن أن يكيفوه أو يحدوه. هذه عبارة شيخ الإسلام في الكلام على المثل بالروح يقول أهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم أن يحدوا الروح أو يكيفوه. فهذا نعم الله تعالى تعالى الله عن أن يدرك أحد حقيقة ذاته أو حقيقة صفاته. ويأتي لفظ الحد ويراد به أنه سبحانه وتعالى ليس ساريا في العالم حالا في المخلوقات بل هو فوق سماواته. وهذا هو المعنى الذي جاء علي بن المبارك الإمام جاء أنه قيل له كيف نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق سماواته على عرشه. قالوا بحد؟ قال بحد. وهذا عندكم في الشرح، شوفوا في الشرح الكلام هذا عندكم ايه الموجود فعلا. تعال عن الحدود والغايات. الغاية تطلق ويراد بها النهاية وتطلق ويراد بها المقصود. الغاية من الفعل، وش الغاية من الفعل؟ يعني وش الحكمة، وش المقصود من الفعل؟ لفظ الغاية بعد فيها ما فيه. فإذا أريد أن الله تعالى منزه عن أن تكون له غايات في أفعاله هذا باطل. الله له حكم، له حكم، له الحكمة البالغة في خلقه وفي شرعه. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في بعض المواضع والغايات المحمودة، والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، دليل على حكمته في التدمرية، هذا للاستدلال على إثبات الحكمة. الغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي العواقب، وهي ما تنتهي إليه من العواقب العميدة، يدل على حكمة. إذن قوله الله تعالى منزه عن الغايات، إذا أريد هذا المعنى فهو باطل. الله له حكم في خلقه وأمره، له حكم بالغة في خلقه وأمره، منها ما فضح به لعباده، ومنها ما طوى علمه عن عباده، ومنها ما يهتدي إليه العباد بالتدبر والتفكر. ولكن مع ذلك كله لا يحيط العباد بحكمته وبحكمه في خلقه. كذلك إذا أريد بنفي الغايات يعني أنه نفي أن يكون الله في السماء فوق العرش، بل إنه في كل مكان، هذا الجميع الحلولية كله، يعني هو سبحانه وتعالى الله عن قولهم في كل مكان. فهو بذاته سار في الوجود وفي كل أعلم. فهذا اللفظ، لفظ نفي الغايات، هو من هذا النوع من نفي، من النفي المحدث لمعان أو ألفاظ مجملة. وتعالى يقول وتعالى عن الأركان والأعضاء والغايات، لا عفى الله عن المؤلف وغفر الله لنا، تعالى عن الأركان. إيش الأركان؟ إيش الأعضاء؟ إنه في غنى، في غنى عن هذا الكلام الذي لا ما هو، أين الآية أو الحديث التي فيها كذا؟ الأركان يعني الجوانب، والأعضاء الأعضاء في الإنسان والحيوان هي أجزاؤه التي يمكن إنها تتبعض وتتعضى، يعني تبعض على بعضه، على بعضه تجزأ المخلوق والإنسان يتبعض، وأجزاؤه يقال لها عضو، هذا عضو، لأنه يمكن ينفصل وصل. وهذا فنفي الأعضاء بمعنى إنه منزه عن الأعضاء، يعني عن التجزؤ. نعم الله منزه عن التجزؤ، الله تعالى أحد صمد، لكن هذا يمكن أن يفهم منه المبطل نفي اليدين، يقول اليدين والوجه والقدم والعين هذه أعضاء، نفي فنفي الأعضاء، فقوله والأعضاء يحتمل نفي بعض الصفات الذاتية كالوجه والعينين واليدين، وهذا باطل. ونرجو أن المؤلف لم يرد هذا، إنما أراد نفي ما يحصل ما به التمثيل، ما به مماثلة المخلوق للخالق، ولا سيما إنه قال موصوف من صفات الوحدانية منعوت من نعوت الوحدانية ليس في معناه أحد من البرية، كلمات المتقدمة، فهو في مقام التنزيه، تنزيه لا عن مماثلة المخلوقات. يقول لا تحويه الجهات الست، أو لا يحويه شيء، لا تحويه الجهات الست. الجهات الست أي ما هي؟ اليمين، فوق وتحت وأمام وخلف ويمين وشمال، هذه لا تحويه الجهات الست كسائر المبدعات، المبدعات عن المخلوقات. هذا أيضا من الألفاظ المجملة، نفي الجهة عن الله. نفي الجهة هذا لفظ مجمل، وهو لفظ مبتدع، ليس في كتاب ولا سنة أن الله ليس في جهة، ولا أنه ليس في الجهات أو أبدا، بل النصوص مصرحة بأنه فوق، وهو القاهر فوق عباده، فوق. أأمنتم من في السماء، هو في العلو، الرحمن على العرش استوى، والعرش فوق المخلوقات، والله فوق العرش. لكن الجهات مع أنه يعني نفي الجهة لفظ محدث، وهو لفظ مجمل. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله إن الجهة قد يراد بها ما فوق السماوات، فإذا قال ما فوق أو ما وراء العالم، فإذا أريد بالجهة ما وراء العالم فالنافي للجهة محق للمبطل، ها مبطل، يعني ما إذا أريد بالجهة ما فوق السماوات يعني ما وراءها، وليس وراء العالم شيء مخلوق، بل وليس وراء العالم شيء موجود إلا الله، ليس وراء العالم شيء موجود إلا الله. وإذا أريد بالجهة شيء مخلوق، مثل أن يراد بالجهة نفس السماء أو نفس العرش، وأن هذا وأن الرب حال في ذلك، فهذا نعم النافي لهذا محق، والمثبت له مبطل. فإذا أريد بكلمة الجهات أشياء موجودة مخلوقة، الله منزه عن أن يحيط به شيء من المخلوقات، الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من المخلوقات، بل هو تعالى أعظم وأكبر من أن يحيط به شيء من المخلوقات، لأنه تعالى العظيم الذي لا أعظم منه، فهو الذي وسع كرسي السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض تزولا، وهو الذي يقبض الأرض ويطوي السماوات بيمينه. نعم لا يحيط به شيء من الأرض، لكنه في العلو فوق جميع المخلوقات، فوق جميع المخلوقات، ليس في ذاته بائن، يمر بكم كلمة بائن من خلقه، وتفسيرها أنه ليس حالا في مخلوقاته، ولا شيء من المخلوقات حال في ذاته، بائن مباين لخلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. والشارح رحمه الله يعني الله قيضه لهذا الكتاب ليشرحه على المنهج المستقيم، وقد وقف في هذا الموضع ويعني وتكلم على هذه الألفاظ، وما ذكرته هو شيء منه، فجزاه الله خيرا على ما فعل، فقد أحسن كثيرا بهذا الشرح الذي لزم فيه منهج أهل السنة، والله أعلم. نعم بعد. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلي بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. صلى الله عليه وسلم. الإمام الطحاوي رحمه الله في هذا المختصر أو المؤلف المختصر في مسائل الاعتقاد تجد لم يلتزم التنسيق بين تلك المسائل وضم كل نوع إلى ما يناسبه، بل نوع، تارة يذكر المسائل المتعلقة بالتوحيد فيما يتصف بأسماء الله وصفاته، مسائل تتعلق بما يتصف بالرسول عليه الصلاة والسلام، ومسائل أخرى كثيرة تتصف بالقدر والملائكة كما سيأتي، تجده يتنقل. فمثلا هنا: والمعراج. نعم والمعراج حق، وقد أسري بنبينا صلى الله عليه وسلم. المعراج والإسراء، أو الإسراء والمعراج، نقول الإسراء والمعراج هذا في الحقيقة مما يتصل بخصائص نبينا صلى الله عليه وسلم، فتجد فصل عما تقدم من ذكره لرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما ذكره من بعض الخصائص. المعراج، الأصل كلمة معراج في اللغة آلة العروج، هذا هو معنى معراج في اللغة، العروج الصعود، عرج إلى السطح، عرج إلى الجبل، عرج إلى السماء، صعد، تعود إليه الملائكة والروح، فيعرج في الحديث: فيعرج الذين باتوا فيكم. فالمعراج آلة من المفتاح، معراج. يقول مؤلف: المعراج حق، والمراد في الحقيقة ليس هو إثبات الآلة التي عرج بها النبي أو الوسيلة التي عرج بها النبي عليه الصلاة والسلام، المهم هو إثبات العروج، إثبات عروج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صار يعني اسم أو لفظ معراج علم على هذا الأمر. المقصود هو تقرير إثبات عروج نبينا إلى السماوات وإلى حيث شاء الله من العلا. فكأن المصنف يقول: وعروج نبينا إلى ما شاء الله حق، والمعراج حق. وقد ورد ذكر للمعراج في أحاديث، لكن الغالب إنها ليست من الأحاديث المعتمدة ذكر معراج، يعني سلم وذكر له من الصفات، لكن عروج النبي إلى السماوات هذا أمر معلوم ومجمع عليه بين أهل السنة، وقد أشير إليه في القرآن ودلت عليه الأحاديث الصحاح المستفيضة المتواترة. فالمراد بالعروج أو المعراج عروج نبينا إلى السماوات، والمراد بالإسراء هو الذهاب بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هناك في بيت المقدس. أما الإسراء فقد صرح به في أول آية من سورة بني إسرائيل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. سبحان الذي أسرى بعبده، هذا هو الدليل. وقد جاءت الأخبار عن صفة الإسراء وأنه أسلي بالنبي عليه الصلاة والسلام وجاءه جبريل على البراق فحمله عليه، قبل ذلك شق صدره وغسل قلبه وحمله على البراق من المسجد الحرام وذهب به إلى هناك إلى المسجد الأقصى، فهذا هو الإسراء، الذهاب من المسجد الحرام إلى المسجد في الليل، الذهاب به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمراد بالمعراج العروج به إلى السماوات. وقد جاءت الأخبار متضمنة لهذا وهذا، الأخبار المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت متضمنة لهذا وهذا، وأكثر وهي كثيرة مستفيضة ومتفاوتة الدرجات، فمنها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في أحاديثه ومنها ما هو في غير الصحيحين ومنها أحاديث ضعيفة، ولكن مجموعة كلها يدل الدلالة القاطعة على أنه عليه الصلاة والسلام قد عرج به، وهي دالة على ما دل عليه القرآن من الإسراء به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأما العروج فقد أشير إليه في القرآن في سورة النجم كما أشار المؤلف: ما كذب الفؤاد ما رأى، فتمرونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. الرسول رأى جبريل مرتين، يعني رآه على خلقته، ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على خلقته التي خلق عليها له 600 جناح، رآه مرة في الأرض يعني وهو في الأرض، ومرة في السماء، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. سدرة المنتهى هذه فوق السماء السابعة، وجاء ذكرها في أحاديث الإسراء والمعراج. عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فالأخبار قد تضمنت ذكر الأمرين، ذكر الإسراء وذكر المعراج، وفيها أمور كثيرة، فيها ذكر لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء آدم وإدريس وعيسى ويحيى عليهم الصلاة والسلام وهارون ويوسف وموسى وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وذكرت الأحاديث مفصلة فيها، وأن جبريل صعد به واستفتح له، استفتح يعني في السماء الدنيا، استفتح له ثم فتح له، فلقي هناك آدم ثم صعد به إلى السماء الثانية، وفي عند كل سماء يستفتح يستمتع، فالملائكة عليها لها أبواب ولها حراس من ملائكة الله، وكل ذلك من الغيب، كل ذلك من الغيب، ما نتصور ولا ندرك في حقائقه. فاستمتع يقول له الملك الموكل بباب السماء من؟ يقول جبريل، قال ومن معه؟ قال محمد. يقول وهل أرسل إليه؟ قال نعم أرسل إليه. قال نعم المجيء جاء. عند كل سماء يتجاوزها سماء سماء سماء مع هذه الأبعاد، سبحان الله، مع هذه الأبعاد العظيمة يتم هذا في ليلة، يعني الأمر خارق خارق خارق، لا تقل كيف شلون يصير. لا إله إلا الله. الآن أتى الله للناس بشيء ما كان يخطر ببالهم، هات الصوت، الصوت الآن مثال قريب، الصوت في أقصى الدنيا يقول له السلام عليكم، تقول عليكم السلام، سلفة كم المسافة بين قلت السلام عليكم قلت وعليكم السلام، انت الان ترد عليه، تسمعه منك اليه، تحادثه، تحادث الصوت، سرعة الصوت، يعني هذا مثال اصغر من الصغير للحدث العظيم، حدث الإسراء والمعراج، سبحان الله. الذين يعني يصعدون في المراكب الفضائية أيضا نفس الشيء، مع البعد العظيم الذي تنتهي إليه تلك المراكب، هم أيضا يتكلمون مع من يكلمهم في الأرض، يصل نفس الوقت، سبحان الله. يعني هذه أمثلة آيات، لعل ذلك يدخل في عموم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه حق. يقطع هذه المسافات. حديث الإسراء فيها تفصيل، حديث الإسراء فيه أسري بالنبي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء، إلى إلى إلى إلى إلى حيث شاء الله من العلا، وموضوع الكلام على الإسراء والمعراج لعل فيه يعني احتاج إلى وقت أطول مما تبقى، فأكتفي بهذا القدر إلى إن شاء الله اللقاء غدا، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله. السلام الله إليكم. سائل يسأل يقول هل ما ذكره الطحاوي رحمه الله وقوله وتعالى عن الحدود تخالف القاعدة إجمال النفي تفسير الإثبات؟ ما أدري شو يقول قول الطحاوي تعالى عن الحدود إلى آخره. إيه. هل هذا مخالف لقاعدة إجمال النفي؟ إيه نعم مخالف مخالف. هو نعتبر ما ذكره هنا خطأ. نعم. خطأ من الوجهين، من ناحية ما فيه من التفصيل، ومن ناحية ما فيه من الإجمال، وأنها ألفاظ لم تأتي بالكتاب ولا السنة. يعني هذا مما دخل على المؤلف. كثير من يعني هناك ناس يعني هم من أهل السنة، لكن قد يدخل على الواحد بعض الأمور الجزئية جزئية. نعم نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يحتمل أن كتاب المؤلف جاء فيه أو دخل فيه بعض التحريف في النسخة الأصلية؟ ما أدري والله، لكن ما أظن، يعني ما أذكر أن أحد يدعى هذا. نعم. والمؤلف ما أدري، ما أظن الشارح، ما أذكر لأنه يعني ألمح إلى شيء من هذا الاحتمال. نعم. بعده، هل الأفضل أن يوصف الممثلة بالمشبهة أو الممثلة؟ أبدا، الأمر واسع. نعم. هل هناك فرق بين التكييف والتمثيل؟ بين يمكن يقال بينهما تلازم، التكييف تحديد الكيفية، والتمثيل تمثيل، تقول يعني الله مثل كذا، أو تقول هذا مثل كذا. وأما التكييف ما يلزم تقول إنه مثل كذا، تقول هيئته على كذا وهيئته كذا. يعني يمكن يعني للتوضيح نقول بالنسبة للمخلوق، هذا الإنسان هيئته كذا، في يعني طويل، وتقاسيم وجهه كذا، وهو عريض، هذا معنى أنك تكيف بس. لكن إذا قلت يعني هذا الإنسان فلان مثل فلان، هذا اللي تعرف، هذا تمثيل، والأول تكييف. نعم. يسأل عن كتاب عقيدة أهل الأثر للصديق حسن خان. تقول؟ يقول ما رأيكم في كتاب عقيدة في أهل الأثر للصديق حسن خان؟ عقيدة أهل الأثر؟ نعم. نعم. للصديق حسن خان. والله ما يعني ما أعرفه، لكن حسن خان حسن صديق حسن صديق حسن يعني المعروف انه ينتهج مذهب اهل السنه والجماعه، هذا هو المعروف والمشهور عنه. وان كان على الواحد اذا قدر ان يوجد بعض الهنات هي امور مغتفره لانها جزئيه، والحكم على الشخص بما يغلب عليه. ونفس الكتاب يحتاج إلى مراجعة عندي. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول لا يمكننا القول بأن الإمام الطحاوي رحمه الله تحرى في مؤلفه استخدام ألفاظ موافقة لألفاظ المبتدعة وأهل الكلام بغية الرد عليهم ودحض شبههم؟ لا ليس هذا بشيء. وين الرد عليهم ودحض شبههم؟ يجيب لنا الألفاظ نفسها التي توافقهم ونقول للرد عليها؟ ما ليس شيء هذا الكلام. نعم. يقول أحسن الله إليكم قرأت في بعض كتب عقيدة للسنة والجماعة. إيش تقول؟ يقول قرأت في كتب عقيدة للسنة والجماعة أنهم يثبتون أن لله عز وجل. إيش يثبتون؟ أن لله عز وجل عينين اثنتين، فهذا صحيح؟ فهذا إيش؟ هذا صحيح؟ اي والله صحيح، اي والله صحيح، ولا يماري في هذا الا جاهل او مدخول ومعلول، وهو ممن واما ان يكون مبتدعا أو هواه لأهل البدع. الله تعالى له عينان كما أن له يدان سبحانه وتعالى، هذا هو الذي عليها للسنة والجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. ما القول الراجح في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما القول الراجح في إيش؟ في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه حين أسلي به. هذه مسألة خلاف، والراجح أنه لم يره بعينه، لم يره بعينه. جاء في حديث أبي ذر عند مسلم: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. نعم. أحسن الله إليكم. ذكر الشارح أنه أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسده. خلها أترك السؤال هذا للغد. نعم. أنه رأى الله بقلبه، فما رأيكم؟ بعد خلوا غدا. نعم. جمع من الأسئلة تسأل عن الكاتب تركي الحمد. إيش؟ عن الكاتب تركي الحمد. عن؟ تركي الحمد. الكاتب تركي الحمد. ما هو من موضوعي. تركي الحمد يعني إذا صح عنه ما يقال فهو كافر ملحد. هذا هو الذي إذا صح عنه إنه يقول الله والشيطان وجهة للعمة، بس تكفي هذه واحدة، تكفي واحدة للكفر. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن سدرة المنتهى. ها؟ يسأل عن سدرة المنتهى. يعني من توابع موضوع الإسراء. نعم. ما انتهينا. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن الآية: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم. الجمع بينها وبين أن الله الجمع بين هذه الآية وبين أن الله فوق في العلو. هذه الآية ما ليش الجمع بين هذه الآية؟ هذه الآية هي من أدلة العلو، هو الظاهر ليس فوقه شيء. سبحان الله، عجيب. الجمع بينها هذه نمزة من أدلة العلو، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. أما قوله وأنت الباطن فليس دونك شيء، فليس معناه أنه سبحانه وتعالى حال في المخلوقات، بل لا يحجبه شيء. فسمعه نافذ واسع لجميع الأصوات، وبصره نافذ لا يحجب سمعه حجاب، ولا يحجب بصره حجاب، ولا يمنع قدرته مما يشاء سبحانه وتعالى، لا يمنعه مانع، ليس دونه شيء. هو قريب ومحيط بالعباد، بكل شيء محيط. نعم. سبحان الله، سبحان الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يبدو توجيه سماحة الشيخ من باز رحمه الله على قول المؤلف وتعالى عن الحدود والغايات. تعليق؟ نعم. فيه؟ توجيه لهذه العبارة سماحة الشيخ رحمه الله، قال كما ذكر ابن باز رحمه الله تعليق. أنت تقرأه يعني أنت؟ نعم. هذا السؤال أرسله أحد الإخوان. أي نعم. زين. قال في تعليقه بأنه تعالى عن الحدود، أي أنه لا يعلم حدوده إلا هو سبحانه ولا يحيطون به علما، وأيضا لأنه تعالى عن أركان وأعضاء أن فيه تنزيها عن تشبيه المخلوق بالخالق. عن تشبيه الخالق بالمخلوق. هذا عن تشبيه الخالق بالمخلوق. عبارة مقلوبة. نعم. شيء. طيب مش هذا. بعد. قال الشارح: سئل ابن المبارك بما نعرف ربنا؟ قال بأنه العرش بين من خلقه. قيل بحد؟ قال بحد. فما مراد ابن المبارك؟ أنا ذكرت هذا، ذكرته قلت مراده أنه ليس الله حالا في المخلوقات، بل هو سبحانه تعالى فوق السماوات دون أن يكون حالا. قلت لأن الحلولية يقول أنه ساري في الوجود، ساري يعني حال، لكن الذي عليها السنة وهو الذي تدل عليه الفطر والعقول أنه سبحانه وتعالى فوق المخلوقات. نعم. أحسن الله إليكم. ما مدى صحة هذا القول: له صفة بلا كيف؟ إيش؟ له صفة بلا كيف. كلام محا، من يقول له؟ هو موصوف بكل صفاته بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. له صفات بلا كيف بمعنى بلا تكييف، بلا تكييف أو بلا من غير علم بالكيفية، لا أنه نفي للكثير، فلنتنبه إلى هذا. يعني قول أهل السنة بلا كيف لا يريدون به أن صفاته لا كيفية لها، شيء ما له كيفية ما له حقيقة، يريدون به بلا بحث عن الكيفية ومن غير ولا علم بالكيفية. نعم. أحسن الله إليكم. كلمة ما وراء المخلوقات هل وردت أم هي محدثة؟ لا هي معدلة، لكن لكنها يعني معنى معقول صحيح. فما فوق العالم، ما فوق السماوات هو وراء المخلوق. قل ما فوق العالم، إذا لم يكن التعبير صحيح، ما وراء ما فوق العالم هو وراء العالم. هذا مما يعني من المعاني الصحيحة والألفاظ الدالة على معاني صحيحة. فإذا لم يعلم قل فوق العالم. نعم. هذا السائل يسأل عن حكم من يأخذ من لحيته ما تحت القبضة. إيش؟ من يأخذ من لحيته ما تحت القبضة. هذا مخالف لأمره صلى الله عليه وسلم. أعفوا اللحى وأرقوا اللحى ووفروا اللحى، ما وفرها ولا أرقاها، فهو مخالف لأمره صلى الله عليه وسلم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. أحسن الله إليكم. هل الجنة فوق السماوات؟ شوف آخر القاعدة الرابعة من الرسالة التدمرية، يقول ابن تيمية إن إذا قيل إن الجنة في السماء فإنها يقول ما معناه، يذكر الحديث إذا سألتم الله الفردوس، إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة.